وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الله يا ابن الشيخ المشايخ الله وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليك فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الواركين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي نعم يا قرآن. الله الله الله الله. الله أكبر.

فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم أولئك عنا اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر Yeah. وهو